الله رب العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم اما بعد، احبتي في الله، احييكم جميعا بتحيات الاسلام اينما كنتم في ارض الله، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وبعد، هذا حديث جديد من احاديث القدسية، ونحن نوادي محاولة فهمها وشرحها، لعل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. فعن سلمان الفارسي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لما خلق الله ادم عليه السلام قال: واحدة لي وواحدة لك وواحدة بيني وبينك، فاما التي لي أن تعبدني ولا تشرك بي شيئا، وأما التي لك فما عملت من شيء جزيتك به، وأنا أغفر وأنا الغفور الرحيم، وما بيني وبينك منك المسألة والدعاء، وعلي الإجابة والعطاء. هذا حديث عظيم من الأحاديث القدسية التي تبين علاقة العابد بالمعبود، وعبادة المخلوق بالخالق، وعبادة وعلاقة يعني الرب هو المربي لخلقه وهو الرحمن الرحيم. محاور ثلاثة: واحدة لله، وواحدة لعبد الله او لعباد الله، واحدة بينهما مشتركة. وهذا محض الفضل الالهي ومحض الجود الالهي ومحض الكرم الالهي. يا ابن ادم او يا ادم او ادم ممثلا في بنيه، واحدة لي ان تعبدني ولا تشرك بي شيئا. عبادة الله عز وجل تقتضي ان يخلص الانسان كل عمل يعمله لوجه الله عز وجل. ولذلك انت تكتشف عند الازمات ان الذي عملته ما كانت ابتغاء مرضاة الله. كيف؟ انت تكون مع موظف زميل لك في العمل وتعامله معاملة طيبة وترد غيبته ويعني لا تحتمل عليه اذى، وتعود اذا مرض وتزوره في في, في, في المناسبات، يعني سبحان الله. فاذا بعد هذا الاحسان رد عليك يوما ما او عملك معاملة معينة ما رقك او صغرك امام الناس او قلل من شأنك، تقلب له ظهرا بجنب وكأنك ما رأيت خيرا قط، وتغضب على سنوات العمر التي ضاعت وانت تعامله معاملة طيبة، اعلم ساعتها انك خسرت كثيرا، لانك ما كانت اعمالك هذه ومعاملتك معه ابتغاء مرضاة الله. لو كانت ابتغاء مرضاة الله ما حزنت، انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فالعبد الصالح والذي يعمل العمل وفق او يعني ابتغاء مرضاة الله لا لاحد فيه شيء. ولذلك القضية كنا تحدثنا في حلقة سابقة عن قضية تجديد النية، لذلك انت دائما لابد ان تجدد عملك، تجدد نيتك، لماذا انا اعمل هذا العمل سبحان الله. ولذلك قبل ان تتصرف، قبل ان تتكلم، قبل ان تتحرك، اسأل نفسك سؤالا: لو كان الرسول مكاني صلى الله عليه وسلم ماذا كان يصنع؟ يعني مثال الان زوج جالس الان مع زوجتي وهما يشاهدانني، مره انا اكلمك انت وانت تشاهدني الان، مره غضبت منك زوجتك فارتفعت بصوتها عليك، جاءك الشيطان ليقول لك الى متى تسكت عليها، الى متى تحتمل هذا الهواء، الى متى الى متى يسخنك، يعني ما يحاول تسخين، ويذهب اليها ويقول لها اضغط عليه في هذه اللحظه، هذه فرصه لم تاتيك من قبل، وتاتيك الفرصه ان ترفعي صوتك على الرجل وتعرفيه مكانته وتحدديه حجمه، ويذهب اليه ويقول له: يا رجل انت لو اتصرفت في هذه المره يفتح ما صنع لابيك من قبل. المهم مصيبه، لان الشيطان هذه مهمته. انت قبل ان تتكلم وقبل ان تتصرف سل نفسك سؤالا واحدا:

الانسان في بيته لو ان ولده تمرد عليه مره سبحان الله العظيم. يعني بالله عليك لو دخل عليك ولدك مره وقال بصراحه لا انت ابي ولا انا اعرفك، ماذا تصنع به؟ وانت ابوه ماذا تصنع؟ اقل شيء تطرده من البيت، صح؟ تمنعه من اي من اي خير من كبرك. طيب ولله المثل الاعلى، كم مليار في العالم كان لسان حالهم يقول يا رب انت لست ربا؟ كم ملحد في العالم؟ كم علماني في العالم؟ كم رافض للربوبيه في العالم؟ كم ينكر الالوهيه في العالم؟ ليست ملايين انما مليارات، مليارات من الناس ينكرون وجود الله والعياذ بالله رب العالمين. هل طردهم رب العباد من ارضه ومن تحت سماه؟ ابدا. هل منع عنهم الاكسجين الذي يتنفسون؟ ابدا. هل جمد الدم في عروقهم؟ ابدا. يعني الانسان لم يحتمل كلمه من ابنه فطرده، والله عز وجل سبحانه وتعالى وستمن ابن ادم وما ينبغي له، وقال ان لي صاحبه وولد. ما ينبغي له ان يحكم، ما ينبغي له ان يتعدى، ما ينبغي له ان يسيء. فما عملت من عمل جزيتك، وانا اغفر وانا غفور رحيم. الله عز وجل يغفر للعبد، يعني سبحان طالما لم يغرر، طالما الغرغره لم تصل او الروح الى الى الى, إلى الحلقوم، باب التوبه مفتوح. والعجيب ان باب التوبه لا له باب ولا عليه بواب، والله عز وجل يتنزل. وهذه مهمه جدا، انت اذا كنت في ورطه فلا تصنع. تعالى في الثلث الاخير من الليل انت قسم الليل اقساما ثلاثه، مثلا العشاء، مثلا العشاء مثلا الساعه التاسعه مثلا او الثامنه ونصف او الثامنه، والفجر مثلا الساعه الرابعه، من الساعه الثامنه الى الساعه او من الساعه التاسعه الى الساعه الرابعه هذه تسع ساعات. تقسم هذه الساعات اقساما ثلاثه، تقول من التاسعه للثانيه عشره او الحادي عشر ونصف، ومن الحادي عشر ونصف للثانيه او الواحده ونصف، ومن الواحده ونصف للرابعه. طيب وانت قسمت الليل اقساما ثلاثه، وتاتي لتقول انا اما ان اقوم اولا لك، او اقيم الثلث الثاني من الليل، او اقوم الثلث الثالث. وتعالى في الثلث الاخير من الليل حيث يتنزل ربنا الى السماء الدنيا، الا من سائل فاعطيه، الا من مستغفر فاغفر له، الا من كذا الا من كذا حتى يطلع الفجر. اذا قضيه يعني سبحان الله ان تفك كربك بالدعاء الى الله عز وجل، لان الله سبحانه وتعالى يستجيب للعبد ما لم يستعجل، ولا يمل الله حتى يمل العبد. فاذا الله عز وجل يحب المتملق اليه، يحب الذي يدعوه ليل نهار، يحب الذي يطرق بابه، يحب الذي يقف على بابه راجيا رحمته راجيا مغفرته. اما التي لك فما عملت من شيء الا وجزيتك عليه، وانا اغفر وانا الغفور الرحيم. واما التي بيني وبينك منك المساله والدعاء، وعلي الاجابه والعطاء. الله سبحانه وتعالى يطلب منك ان مجرد تسال وتدعو، والله عز وجل عليه الاجابه والعطاء، لان الذي يعطينا الصحه ويعطينا العافيه، يعطينا المقدره على الحياه، يعطينا الصبر، يعطينا الخلق الطيب، يعطينا الخلق الحسن، كل هذا انما هو عطاء من الله سبحانه وتعالى. اذا وما بكم من نعمه فمن الله، فما عليك الا ان تسال وتدعو وتنتظر من الله عز وجل الاجابه والعطاء. والله عز وجل هو الحنان المنان. ما معنى الحنان المنان؟ الحنان المنان هو الذي يعطي النوال من غير سؤال. كيف يعني؟ انت الان تجلس على كرسيك في بيتك وتشاهدني الان، فالله اعطاك الجلوس والمقدره على الجلوس والمقدره على الرؤيه والمقدره على الاستماع دون ان تساله. يعني هل قبل بداية البرنامج الآن دعوت الله اللهم قدرني ويسر لي أن أستطيع أن أجلس في الكرسي أو على الأريكة حتى أشاهد الشيخ عمر وهو يتحدث وأن أسمعه وأن أراه؟ ما فرحت هذا من الله، لكن حدث أن لم يحدث. حدث. لماذا؟ لان الله هو الحنان المنان. اما نحن اذا اعطينا نمن على الناس، حتى الام على ابنها اذا حدث منه هنا وسمع مرة كلام زوجته او فضل زوجته مرة على امه، تقول سبحان الله الولد حملت 9 اشهر وارضعت 2 سنين وربيته وذهبت به الى افضل المدارس وادخلت اعظم الجامعات، وبعدين يفضل زوجته، سبحان الله. تمن الام تمن على ولدها، والولد قد يمن على ابيه وامه، والله انا كنت بارا بكما وروي الشفيق عليكم وانفقت، سبحان الله، بعد ما علمتموني انا رديت لكم المبالغ التي، يمن هذا على ذاك، ويمن صاحب العمل على الموظف، والموظف يمن على، سبحان الله العظيم. فهذا المن الله عز وجل لا يمن علينا ابدا، انما يعطينا ولا ينتظر منا شيء. لماذا؟ لاننا لو اجتمعنا على اتقى قلب واحد منا ما زاد ذلك في ملكه شيئا، ولو اجتمعنا على افجر قلب واحد فينا ما نقص ذلك من ملكه شيئا. يقول في الحديث القدسي: يا عبادي انما هي اعمالكم، انما هي اعمالكم اوصيها عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد شرا فلا يلومن الا نفسه. يا ابن ادم كنا 3، واحدة لي واحدة لك واحدة بيني وبينك، اما التي لي ان تعبدني ولا تشرك بشيء. وهذه مسألة واضحة المعنى، تعبد رب العباد ولا تجعل له لا معه لا ند ولا شريك، واما التي لك فما عملت من شيء جزيتك به، وانا اغفر وانا الغفور الرحيم، واما التي بيني وبينك فمنك المسألة والدعاء وعلي الاجابة والعطاء. والله عز وجل ليس من مستكره، يعني الله عز وجل لا يكره احد على ان يعطي، فهو المعطي سبحانه كيف يشاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء، هذه طلاقه القدره الالهيه لا يتدخل فيها احد، فما عليك الا ان تصبر وتحتسب وتدعو رب العباد عز وجل. فهل اخذت ما لك واعطيت ما عليك؟ واحده لي واحده لك واحده بيني وبينك تماما، مثل اياك نعبد واياك نستعين قسمت الصلاه ما بيني وبين عبدي، ان قال الحمد لله رب العالمين قلت حمدا عبدي، الرحمن الرحيم مجدني عبدي، مالك يوم الدين اثنى علي عبدي، اياك نعبد واياك نستعين، هذه لعبدي ولعبدي ما سال. ثم لا تنسى ابدا ان دعاء السحر سهام القدر، لا تنسى ان تدعو في هذه اللحظات. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا تعار في نومه تقلب، يعني ذكر الله رب العالمين. احبتي في الله، هذا حديث قدسي عظيم. لما خلق الله سبحانه وتعالى ادم قال له: واحدة لي وواحدة لك وواحدة بيني وبينك، فاما التي لي تعبدني ولا تشرك بي شيئا، واما التي لك فما علمت من شيء جزيتك عليه او جزيتك به، وانا اغفر وانا غفور رحيم، واما التي بيني وبينك منك المسألة والدعاء وعلي الاجابة والعطاء. اللهم استجب لنا دعاءنا، واعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وكلنا ولا تكن علينا. اللهم اغننا بالافتقار اليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا على حسن انصاتكم وصبركم على الاستماع، وجعل الله لنا قائد ومستمعين ومشاهدين في ميزان حسناتنا جميعا. ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لست أدري ما أقول، أي طهر ضمه قلب الرسول. Thank you.